وبهذا القدر كفاية. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه. ولعل لقاءنا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام.